السلام عليكم. اليوم القصة عن قيس. هذا الولد يعني شو أقول لكم، عاش حياة أشبه بالجحيم. بداية القصة كانت في عام 1996 ميلادي في العراق في مدينة الزبير. قيس عنده اثنين من الأشقاء أصغر منه، وقيس كان عمره 16 سنة. والده ووالدته دائما كانوا على خلافات ومشاكل ما بينهم، إلى أن وصل الحد الموضوع أنه خلاص يبون ينفصلون عن بعض، استحالة العيش ما بينهم. قيس كان حزين جدا لأنه كان أكبر أخوانه وكان واعي، وكان يحاول يهدي ما بين والده ووالدته، لأنه في بعض المشاكل، والله حقيقة المشاكل غالبيتها ما بين الأزواج تكون أمور تافهة، لكن كل واحد قاعد يكبر رأسه، ولا لو إنه بس يهدأ شوي ويركز يجد إنه والله ما في شيء يستاهل إلا ما حرم الله. ما عدا ذلك والله كل شيء ممكن إنك تتجاوزه. فقد تكون رؤية قيس رغم صغر سنه أعقل من والده ووالدته، لأنه يشوف الموضوع يعني ما يسوي، ما تستاهل أنكم على خلاف كل يوم والثاني، يا والدي أنت تضرب والدتي وأنت كذلك يا والدتي تنتظرين والدي لحد ما يدخل البيت وجاي من الشغل علشان تبدئين أسطوانة الإزعاج وأسطوانة المشاكل، لكن بدون فائدة، إلى أن قرروا أنهم ينفصلوا عن بعض. لكن أبو قيس عنده شرط، تبين تطلقين وترجعين تعيشين عند أهلك تنازلي عن الأولاد. أنا صراحة ما أقبل أن أولادي يعيشون في بيت الناس أو ناس غرب، ولا حتى لو كان في بيت جدهم، أنا أولى في تربية أولادي، وهذا شرطي في موضوع الطلاق. لما شافت أنه خلاص ما هي قادرة لا هي أنه تسامح مثلا وتستمر في العيش معاه، ولا أنه تطلق إلا تنازل، قالت أنا ما عندي مانع، تنازلت عن أولادها ورجعت تعيش في بيت أبوها في بغداد. قيس كان في السنة الأخيرة تقريبا في الثانوية، يعني السنة 11 والثاني عشر، والبيت ما في امرأة، يعني والده وهذول ثلاثة شباب صغار، يعني أكبرهم قيس. منو اللي ينظف؟ منو اللي يغسل؟ منو اللي يطبخ؟ عدت أول أيام، أول شهر، ثاني شهر، بعدين خلاص ما هم قادرين، والبيت اللي ما فيه امرأة بيت يصبح جحيم بصراحة. دور المرأة لا يمكن أن شخص يغطيه، فلابد أن تكون فيه امرأة. أبو قيس بدأ يبحث عن زوجة، ومن اللي تقبل أنها تعيش عند رجل وعنده أولاد وعايشين معاه، فمستحيل واحدة إلا إذا تكون مضطرة للزواج يعني. وهو كان عنده شرط أنه يبي بنت تكون في بداية العمر، يعني بالعشرينات أول الثلاثينات، ما تكون كبيرة، وهذا شرطه. وصعوبة تقبل بوجود أولاد، عنده ولد عمره 16 سنة واللي أصغر منه واللي أصغر، لا المهم. فلذلك صار لما يروح يتقدم لخطبة أي بنت يكذب عليهم، يقول لهم أن الأولاد عايشين مع والدتهم في بغداد وأنا عايش في بيتي في الزبير بروحي. لذلك وافقت أحد بنات العوائل اللي تقدم لهم وكتب كتاب عليها، وحصل حفل الزفاف وجابها للبيت أول يوم ثاني يوم، وتتفاجأ بوجود أولاده، كان مخبيهم أول يوم ثاني يوم. سألتها يعني، قالت له يعني أولادك في زيارة؟ قال لا، أولادي عايشين معي في البيت. ويا بنت الحلال سامحيني أنا اضطريت إني أخبي عليكي لأن كثير أرفضوني له سبب هذا. ما في واحدة تقبل يعني بالأولاد، لكن أنا أوعدك إنهم ما راح يشكلوا لك أي إزعاج. هم يعني شوي فاهمين وما هم صغار يعني اللي يحتاجون إلى رعاية. ولدي الكبير هذا عمره 16 سنة وهو كذلك يدير باله عليهم، يعني هو قايم كذلك بدور الحفاظ على أخوانه ويتوصيلهم للمدرسة ويجيبهم وكذا. أنت فقط يعني اللي نطلبه منك دور المرأة اللي في البيت، تطبخي لنا وتغسلي لنا وبس وزاتش الأخير. قالت ماشي. فعلا عدت الأمور ولا كأنه صار شيء وقبلت في الأمر الواقع. بعد شهرين ثلاثة الأب تعلق بهالزوجة هذه اللي عوضت عن زوجتها السابقة بكثير، كانت أجمل منها وأصغر منها وأمور كثيرة كان مفتقدها في البيت وجدها فيها الزوجة هذه، فأصبح يبحث عن رضاها، يخاف إن يوم الأيام تزعل أو تضايق من شيء. وهذه كانت الخطة اللي رسمتها هذه المرأة، لأنها بعد ذلك بدت تطلب من زوجها اللي كان يعمل حارس أمن في أحد الدوائر الحكومية وراتبه ضعيف جدا أنه يأخذ ولده قيس الكبير ويخليه يشتغل بدل ما يكمل دراسته على الفاضي. ولا تنسون في ذيك السنة كانت الأوضاع في العراق سيئة جدا، خصوصا في التسعينات، والوضع الاقتصادي كان يعني ضعيف وما ينفع ان الواحد مثلا يكمل دراسته. فتقول له ليش ما تخلي ولدك قيس يترك الدراسة ويساعدك، على الاقل يلقى اي وظيفة يشيل مصاريفه ومصاريف اخوانه ويكفينا بعدين راتبك. الاب صار يقول لها يا بنت الحلال هذا صغير في العمر 16-17 سنة، مستحيل يعني يتحمل المسؤولية، وخليه يخلص دراسته. المهم تزن وتحن على راس زوجها، وفعلا يوم الأيام قرر انه يفاتح ولده في الموضوع. المصيبة ان قيس كان من المتفوقين دراسيا ويحب يعني الدراسة وعنده طموح انه يحصل على الشهادة ويدخل الجامعة، يعني كان عنده امور يعني اكبر من مستواه. فجأة يجيه ابوه يقول له يا ولدي ما له داعي تكمل دراستك، ايش راح تفيدك الشهادة؟ الان احنا محتاجين مساندتك انك تتوظف تشتغل صبي في اي كراج في اي محل، ان شاء الله تنظف، ان شاء الله تعمل اي شيء، فقط ساعدني في مصروف البيت. هذا الامر صدم قيس. قال يا بابا انا يعني انا شاطر في الدراسة وعمري ما سقطت وانا خلاص يعني ما بقالي شيء، الان في السنة الاخيرة اصبر علي خليني اخذ على الاقل شهادة الثانوية واشتغل واعمل بجانب دخولي للجامعة. شو تفكير الولد وشو تفكير الاب. ابو قال لا خلاص انا قررت انك تترك الدراسة، احنا مش محتاجين لشهادتك، احنا محتاجين انك تشتغل. الولد صار يقول يا بابا الله يخليك خليني بس اكمل هالسنة هذه. ومع اصرار الاب ومع اصرار قيس بدت المشكلة، صار يضربه ويجبره على ترك الدراسة والولد رافض، إلى أن اقترحت عليه زوجته قالت له هذا ولدك ما منه فايدة، فقط يعني مسؤولية وعبء ومصاريف دراسة على الفاضي، وبما أنه كسر كلامك خلاص خليه يروح يتربى عند والدته، هذا ما راح يفيدك. وفعلا الأب كان في فورة غضبه أن ولده رفض طلبه وأن يعني ما وافق على اقتراح أنه يترك الدراسة ويشتغل وكذا، فقال له أنت تاخذ أغراضك اليوم وتطلع برا البيت تروح تعيش عند والدتك وعند خوالك في بغداد. قال أنا ما عندي مانع أروح عند خوالي، أهم شيء إني أكمل دراستي. وفعلا طلع برا البيت بعد ما طرد أبوه، وفعلا الولد جلس أيام وليالي ميت من الجوع ويشحذ بالشارع يدور على أي أحد يوصل إلى بغداد، لين وصل وبدأ يسأل عن بيت جده ما يعرفه، عمره ما راح هناك. أبوه كان قاسي مع والدته في السابق، ما كان يوديهم ولا يعرفهم ولا شيء يعني، الولد فقط يعرف أنه موجودين في المكان الفلاني في بغداد. راح يدور على بيت جده، بيت خواله وكذا، والدته عايشة معاهم. اكتشف بعد ذلك بعد مدة طويلة من البحث أنهم انتقلوا إلى كركوك بسبة الأوضاع السياسية اللي كانت في ذلك الوقت. جلس حزين الولد يبكي، ما له أحد، مطرود من بيت، والدته رايحة مع يعني أهلها ومغادرين رايحين لكركوك، وما له أحد لا يوكله ولا يشربه. أيام لين عطفوا عليه ناس وقال لهم أبيكم بس ترجعون للزبير بيت أبوي هناك. فعلا أحد الناس يعني طيبين اللي وصله إلى الزبير. أول ما وصل البيت وضرب الباب وشاف أبوه انهال عليه بالضرب، مسكه ضرب ضرب ضرب، أنت لك عين ترجع مرة ثانية، لأنه انقهر أن الولد يعني فضل والدته عليه وأنه يعني ما سمع كلامه وطالع من البيت وغاب فترة ما يدري وين راح الولد، ويرجع له الآن. قام يضربه بالشارع، التموا الجيران وصاروا يهدونه وكذا، ويرفض أي أحد يتدخل، وترك قيس عند الباب، قال أنت تنام عند الباب هنا نشوف إحنا إذا في شيء نعطيك إياه تأكله وتشربه وتنام عند الباب، أبدا ما تتحرك من الباب. وفعلا قيس جلس أيام وهو ينام على عتبة الباب، وكانت مبسوطة جدا زوجة أبوه، لكنها كذلك ما شفى غليلها اللي صار. صارت تقول له خليه يمشي من الباب، ليش جالس وفاضحنا عند الجيران والأب قال صح فعلا وقاعد يجيب لنا الكلام من الناس. طلع له قال روح ما بي أشوفك هنا في الحارة هذه كلها. يا بابا الله يخليك، أنا وين أروح أنا كذا؟ قال له روح ولا أشوفك، لا تخليني أضربك. فعلا الولد راح وجلس عند باب الجيران. الجيران يعرفون قصته، لكن يوم شافوا أن أبوه ترده استضافوه، ولأنه يعرف عيالهم وكذا وحزنوا عليه. فهذا الجار عارف أخلاق أبو قيس، إنه إنسان قاسي، إنسان ما يخاف الله، إنسان يعني قليل أدب، لا يمكنك تروح تكلمه ويحترمك. فقرر إنه يروح إلى شيخ أو إمام المسجد القريب منهم، شيخ له مكانه وكذا، ويتدخل فيه مثل هالأمور. قال له يا شيخ هذا الولد قصته كذا كذا كذا كذا، الله يخليك روح كلم أبوه وشوف شنو اللي مسويها الولد وخله يسامحه، يعني حرام تبهذل بالشارع، والمصيبة ان الولد خلوق ومحترم وشاطر وما احنا عارفين شنو مصيبته. نسأل الولد يقول والله انا ماني عارف ليش ابوي يعني يطردني، ليش كذا، ليش ما يبيني اكمل دراستي، ليش كذا. الشيخ قال حاضر. راح للشيخ، بعد ما طلع من عنده وراح للجماعة اللي كلموه الجيران، قال لهم الله يا جماعة أنا ما أدري شو أقول لكم، لكن هذا رجل مش محترم وقليل الأدب ولا يعرف حتى الأصول، طردني وحتى أنه هددني أني لا أتدخل في الأمور العائلية، ورجل ما يبي يسمع الكلام. فأنا اقترح عليكم أن أحد يعني يقدم له المساعدة، شوفوا له حل يعني مكان يبات فيه، نخلي الولد شوي يعني يقدر يعني يشيل نفسه. فعلا تجمعوا الجيران، واحد فيهم قال لهم أنا عندي أرض على أطراف الزبير فيها كرفانات، لأن كان أول عنده مشروع سابقا يعني الكرفانات هذه كان يعملها مثل البقالات المتنقلة، وخلاص صارت قديمة ورماها داخل هالأرض هذه. قال خلي ينام فيها الكرفانات. الثاني الجار الثاني قال أنا مستعد إني أثث له الكرفان، أحط له يعني فراش، أحط له مثلا تلفزيون، أحط له شيء يعني. قال أوكي، فعلا رتبوا له الكرفان ونظفوه وحطوا له الفرش، وصار الولد ينام هناك ويتصدقون عليه الجيران بالأكل بالملابس بالكذا. والولد قرر أنه فعلا يبحث عن وظيفة تساعده أنه يأكل ويشرب وأنه ما يعتمد على أحد بجانب دراسته. الولد مصمم أنه يستكمل دراسته، خلاص هذا هدفه في الحياة، وأنا لا يمكنني أتركه وراح أشتغل. ويدوروا له الجيران وظيفة مني من هناك، لقوا له كراج بحاجة إلى صبي، صبي اللي هو يسمونه البنشر، احنا نسميه البنشر، يساعد في تبديل الزيوت، زيوت السيارات. واشتغل فيها، الراتب ضعيف جدا لكن على الأقل يطلع مصروفه. وموافق صاحب الكراج ان هذا الولد يروح يعني يدرس، ونهاية اليوم دراسي يجي يشتغل عنده، وبالليل يروح للكرفان ينام فيه. ومشت معاه الأمور، أول أسبوع، ثاني أسبوع، شهر، شهرين، وصار يستلم راتب، صار يشتري له ملابس، صار يرتب أموره. وكان من كثر ما هو حنون جدا على أخوانه هذا قيس، يبي يشوفه. فكان في الصباح الباكر يعني يقوم ينتظر أخوانه على الطريق المؤدي لمدارسهم، يشوفهم ويعطيهم مصروف من معاشه اللي كان يأخذه في الكراج، يعطيهم المصروف، وكان يشتري لهم أكل وينتظرهم بالصبح وهم رايحين للمدرسة، لأن والدهم كان قاسي عليهم، لا يعطيهم مصروف، لا يعطيهم أكل، ولا أحد يهتم فيهم في البيت أصلاً. كانت زوجة أبوه تعذبهم، حتى ملابسهم كانت قديمة بالغ. وقوم أخوهم شي يسوي كل فترة فترة يجمع، يشتري لهم قميص، يشتري لهم بنطلون، يشتري لهم أكل، يعطيهم مصروف للمدرسة. وصار الأب ينتبه ان اولاده ملابسهم مرتبه ويروحون المدرسه ويرجعون، لكن كانوا خايفين ان يقولوا له. انتبهت زوجة الاب، قالت هذول من وين لهم فلوس، من وين لهم الاكل، لان في بقايا اكل يجيبونه معاهم مثلا، ولا تشوفهم مثلا بدل القميص وشاري قميص جديد ولا بنطلون ولا تكرمون حذاءه. أمسكت هالأولاد صارت تضرب فيهم، إلا تتكلمون إلا كذا. قالوا قيس أهلي وين تشوفونا قيس؟ قالوا قيس كل يوم الثاني ينتظرنا على الطريق وإحنا رايحين للمدرسة، وقيس يشتغل في كراج ويعطينا من راتبه. انجنت هذه الحقيقة، هذه تسلطت عليه، الله يسلط عليها، تسلطت على الولد بدون أي ذنب، أكرهته. قامت تحرض الأب، هذا ولدك فضحنا، هذا ولدك عايش في كرفان. طبعا لأن قيس قايل لأخوانه هم مساكين مع الضغط اعترفوا بكل شيء، أولدك عايش في كرفان والناس تصدق عليه ودائما يلتقي في إخوانه، وهذا بكرة يحرضهم وهذا كذا، وأنا صراحة خايفة منه ليوم الأيام يجي يصدع علينا، يدخل علينا في البيت ولا يقتلني، ولا لما تكون أنت برا يعني عندك شغل ولا كذا. أنا صراحة ماني حاسة في الأمان، أبيك التخلص منه. قالها شو أسوي فيه؟ قالت خله يطلع برا هالمدينة، ما يجلس فيها المنطقة هذه، علشان ارتاح انا من هالسيره هذه. قال له خلاص خلاص ماشي بكرة أنا أروح له قالت له لا لا لا الحين الآن نروح أنا وأنت علشان أشوفك بعيوني لأن الوضع هذا أنا ما راح أتحمله يا أنا يا أولدك هني. قال له خلي الموضوع بكرة. قالت الآن رجلي على رجلك واروح واشوفك بعيني وانت تطرده. قال له امشي. راح زعلان وغضبان وواصل حد الاب انه يعني الولد هذا مسبب له مشاكل لكن الولد ما له ذنب. هالحقيرة هذه اللي صارت تشعل بقلب هالرجل على ولده. المهم يروح وفعلا وجد ولده قيس في هالكرفان ويضرب عليه الباب. اول ما فتح الباب قيس وشاف ابوه انبسط وفكر ان ابوه جاي له يعني جاي يسأل عنه ونزل يبي يحضن ابوه. على طول ضربه كف وقال له شوف الحين تاخذ اغراضك وتطلع برا المدينه برا برا برا زبير ما بيسمع سيرتك ما بيشوفك هني ولا تواصل مع اخوانك ولا كذا ولا. صار يبكي الولد يا يبا انا شنو سويت لك يا يبا حرام عليك اللي قاعد تسوي يا يبا انا كافي خيري شري وقاعد هني واشتغل وادرس شنو الغلط. قال انت تحتك باخوانك وتحرضهم وتسوي كذا ومفشني وفاضحني عند الناس. قال خلني ارجع البيت خلني ارجع البيت يا بابا والله ما اسوي شيء. قال اقول لك ما ابي اشوفك بهالمنطقه ما ابي اسمع سيرتك انت تفهم ولا ما تفهم. قال انا ما راح اطلع مالك شغل فيني خلاص انطرتني من البيت وانا عايش بهالمكان هذا واصرف على نفسي واكمل دراستي ومالك شغل فيني خلاص عيش انت وزوجتك مالك شغل فيني. قال لا اقول لك الحين انت ما تسمع كلامي تعاندني انت تكسر كلامي ويضرب بالولد. والولد يبكي يا بابا الله يخليك خلاص ريحني ريحني من من من الظلم اللي انت قاعد تعيشني فيه ومن زوجتك لا تجيب سير زوجتك ويضربها. الاب راكب راسه الا يخلي الولد يطلع برا المنطقه والولد يقول انا ما راح اطلع. قال له روح ايش عندهم. قال امي ما نلاقي انت تدري امي انا رحت لها بغداد وطلعت رايحه كركوك انا ما ادري المكان هناك ولا اعرف وين راحت. قال له انا ما لي علاقه ابيك تطلع برا المنطقه هذه. قال له اوكي بشرط عطني اخواني انا ما اقدر ابتعد عن اخواني بصراحه انا جالس هنا في الزبير بس علشان اشوف اخواني انا ما اقدر اعيش بدون اخواني. قال أعطيك أخوانك شلون. قال أنت ما تعاملهم عدل ولا تعرف تربيهم ولا تصرف عليهم ومعيشهم جحيم وأنا صراحة ما أقدر أترك أخواني بيدك وبيد زوجتك. وصار يضرب الولد والولد يحاول يقاوم يدفع الأب يعني يدفع عنه وكذا. زاد غضب الأب ويطلع السكين اللي حاطها في جيبه ويضرب قيس ضربة واحدة في الرقبة كانت أشبه بطعنة وشلال دم. قيس المسكين بدأ يمسك رقبته يحاول يوقف النزيف ما هو قادر. ادفع أبوه داخل الكرفان وأغلق عليه الباب تأكد أن الباب يعني ما يقدر يطلع. الولد ينزف داخل الكرفان ويضرب يحاول يطلب المساعدة أحد يجي يسعفه. قافل عليه الباب في وسط هالأرض البعيدة عن الناس ولا أحد يشوفه ولا أحد يسمعه ولا اتركه ورجعه وزوجته للبيت ولا كأنه سووا شيء. صار يفكر شلون يتخلصون من جثة قيس. قال راح نجيه يعني الصبح أكيد إنه ميت لكن الآن شلون أنت خلص منه. فضيحة الناس راح تدري راح يبلغون كذا. وزوجته قالت له أنا ما لي علاقة أنت اللي قتلت ولدك. شوف الشيطان، شوف الشيطان دائما لما يغوي الناس يقولهم بالنهاية أنا ما لي علاقة، أنا دعوتكم وأنتم استجبتم لي. هذا بالضبط اللي صار مع زوجته، قالت أنا ما لي علاقة، أنا بلغتك أنك تطرده برا المنطقة وأنت اللي قتلته. قال لها الحين شو أسوي؟ قالت تصرف، روح تصرف، اخفي الجثة، احرق الكرفان بالجثة اللي فيه، سو اي شيء. وبالفعل الصبح على طول طار الكرفان وفتح الباب ولقى هذا المسكين قيس على الارض جثة بعد ما نزف طوال الليل لين فارق الحياة. خباه في شوال، شوال اللي هو الخيش، الكيس هذا من الخيش يعني، وشاله وجابه للبيت وجلس يحفر وهو زوجته داخل البيت في حوش البيت حفرة ورمى فيها الجثة وطمرها. ولا أحد يدري، وعياله في المدارس الاثنين ذول أخوان قيس، وبهالطريقة ما حد عرف قصة وين راح قيس. يوم يومين ثلاثة بدوا أصدقاء قيس جيران اللي كانوا كل فترة فترة يروحون يوصلوا للأكل، يروحون لاقون الكرفان مسكر وقيس ما هو موجود. أسبوع أسبوعين بدوا حتى يعني الجيران الكبار يسألون صاحب المحل اللي وظفها عنده إنه يبدل زيوت وكذا، قال والله أنا صار لي أكثر من أسبوع شوي يعني ما شفته، والولد يعني ولا مرة غاب. سألوا عنه في المدرسة زملاء، قالوا أبدا ما شفناه. راحت السالفة شهر، صاحب الكرفان اللي عطاه لقيس بعد ما سمع أن قيس مختفي صار له أكثر من شهر، راح هناك ووجد أن الكرفان مغلق وكسر القفل ودخل ما وجد شيء، كل أغراض قيس موجودة لكن عثر على دماء في وسط الكرفان ودم غزير. حس بأن في شيء حصل، في أمر مكروه حصل لقيس. الوضع في ذاك الوقت يعني يخاف يروح يبلغ ويتورط، فعنده أحد أصدقائه من الاستخبارات وشرح له موضوع قيس وقال له ان احنا مشتبين، كلنا مشتبين، حتى الجيران مشتبين في ابوه. الولد مسكين يعني ما عنده لا عداوات وغلبان، ابوه كان طارده وتحرض عليه زوجة ابوه، وهذه قصته كان عايش عندي في هالكرفان واختفى، وانا بصراحة لقيت دماء في الكرفان وخفت اني اتورط، فالله يخليك شوف لنا صرفة. قال هذا أول ما استدعى والد قيس وبالتحقيق ومن وجلدوه جلد ضرب. بعد ما جلدوه جلد اعترف بأنه ارتكب الجريمة في اليوم الفلاني في الليلة الفلانية، وأنه كان برفقة زوجته وراح للكرفان وما كان يقصد، كان يعني هو يقول أنا ضربته صحيح بالسكين في رقبته لكن كنت قصدي اني اجرحه، ما كنت اقصد اني، لكن الظاهر انه ضرب شريان وهذا اللي تسبب في وفاته على حسب الدعاء. قالوا طيب ليش؟ اخذوا عندكم هالصدمة. لما قالوا له شنو السبب او الدافع اللي خلاك تقتل الولد، الحقير شنو قال؟ قال انا اكتشفت بان ولدي غير سوي. قالوا له شلون غير سوي؟ قال يعني وطى روسنا في الأرض، يعني موضوع شرف يخلي الناس تعتدي عليه برضاه مقابل أموال. قالوا له شنو؟ قال نعم ولدي مو رجال وعايش في الكرفان ويعتدون عليه ويعطونه فلوس، وهو يعني قبل ذلك أنا طردته يعني سابقا من أول ما شفت أخلاقه كذي طردته وراح عاش في الكرفان واستمر في هالشغلة هذه. طبعا تم احتجاز الأب وكذلك الزوج اللي اعترفت أنها كانت مرافقة له، لكن أنكرت دورها أنها هي اللي طلبت منه أنه كذا، قالت أنا كنت فقط مرافقة له وشريكة في إخفاء الجثة. طلعوا الجثة من الحفرة اللي حفروها في بيت والد قيس وتم إحالتها للطب الشرعي. الطب الشرعي أخضعها للفحص الدقيق، لأن الآن في سبب أو في دافع كبير جدا لارتكاب الجريمة، هو أن الولد هذا ما هو محترم ما ويعتدون عليه وكذا. لما فحصوه تبين أن الولد أبدا لم يتعرض لأي اعتداء جنسي، أبدا سليم 100%. راحوا حق الأب مرة ثانية جلدوه جلد، هني عاد بطل جلد وقال أنا بصراحة تحريض من هالمرأة هذه، وما كنت أقصد أني أقتل، أنا كنت أبي عاقبه وأبي أطرده برا المنطقة، الولد ما يسمع كلامي ولا أنا مستفيد منه، وكان يفضل والدته علي وقال لهم القصة معكم بالطويلة. تم الحكم على الأب بالسجن 20 سنة وعلى زوجته الحقيرة بالسجن 4 سنوات. ويجي عام 2003 لما سقط النظام وضاعت الدنيا واللي طلعوا من السجن وصارت الفوضى، وانتم عارفين طبعا الأحداث اللي حصلت. من بين الناس اللي طلعوا والد قيس الله يرحمه وزوجته، زوجته على طول طلبت منه الطلاق وتركته ومشت. أما والد قيس لما طلع وجد أن أولاده الاثنين اعثروا على والدتهم وعايشين معاها في كركوك، وزوجته طلقته الجديدة، وكل أهل جزبير يكرهونه لأن قصة انتشرت بشكل كبير، الكل حاقد عليه وعارفين ان هذا اللي عذب ولده وهذا اللي سوى فيه كذا. لا حتى بعد ما اقتله اتهمه بشرفه، يعني في اكثر من هالخسة والنذالة ابد مستحيل. لذلك ما حد عبره ولا احد حتى عطاه وجه. جلس فترة طويلة في شوارع زبير يشحذ ويكد ومتبهذل، لحد راضي وظفه، لحد راضي حتى يستضيفه، لحد راضي حتى يسلم عليه، يعني صار منبوذ. جلس لفترة طويلة جدا إلى أن تم العثور عليه في أحد الأيام ميت في أحد الطرق في الزبير، لأنه كان بعدها مريض في الفترة الأخيرة. راح حسبي الله عليه، وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.